ثم إني حضرت صلاة أخرى، فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فمسح وجهي وبرك علي وقال: عاد بخير، دينه العلا، تاب واستهلت السماء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي عمرو بن حفص أو أبي حفص بن عمرو عن يعلى بن مرة قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي خلوقا، فقال: ألك امرأة؟ قال: قلت لا. قال: فاذهب فاغسله ثم لا تعد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن حفص بن عبد الله عن يعلى بن مرة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي ردع من زعفران، قال: اغسله ثم اغسله ثم اغسله ثم لا تعد. قال: فغسلته ثم لم أعد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن حفص بن عبد الله عن يعلى بن مرة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي صفرة من زعفران، فقال: اغسله ثم اغسله ثم لا تعد. قال: فغسلته ثم لم أعد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبيدة بن حميد، حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده يعلى بن مرة قال: اغتسلت وتخلقت بخلوق، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجوهنا، فلما دنا مني جعل يجافي يده عن الخلوق، فلما فرغ قال: يا يعلى، ما حملك على الخلوق؟ أتزوجت؟ قلت: لا. قال: لاذهب فاغسله. قال: فمررت على ركية فجعلت أقع فيها، ثم جعلت أتدلك بالتراب حتى ذهب. قال: ثم جئت إليه، فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال: عاد بخير، دينه العلا، تاب واستهلت السماء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن أبي الليث، حدثنا الأشجعي عن سفيان عن عمرو بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن جده قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه خاتم من الذهب عظيم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزكي هذا؟ فقال: يا رسول الله، فما زكاة هذا؟ فلما أدبر الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جمرة عظيمة عليه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة أنه كان عند زياد جالسا، فأتي برجل شهد فغير شهادته، فقال: لأقطعن لسانك. فقال له يعلى: ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: لا تمثلوا بعبادي. قال: فتركه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن محمد وهو أبو إبراهيم المعقب، حدثنا مروان يعني الفزاري، حدثنا أبو يعفور عن أبي ثابت قال: سمعت يعلى بن مرة الثقفي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن حبيب بن أبي جبيرة عن يعلى بن سيابة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له، فأراد أن يقضي حاجة، فأمر وديتين فانضمت إحداهما إلى الأخرى، ثم أمرهما فرجعتا إلى منابتهما، وجاء بعير فضرب بجيرانه إلى الأرض، ثم جرجر حتى ابتل ما حوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول البعير؟ إنه يزعم أن صاحبه يريد نحره. فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أواهبه أنت لي؟ قال: يا رسول الله، ما لي مال أحب إلي منه. قال: استوصي به معروفا. فقال: لا جرم، لا أكرم مالا لي كرامته يا رسول الله. وأتى على قبر يعذب صاحبه، فقال: إنه يعذب في غير كبير. فأمر بجريدة فوضعت على قبره، فقال: عسى أن يخفف عنه ما دامت رطبة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة، عن حبيب بن أبي جبيرة، عن يعلى بن سيابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: إن صاحب هذا القبر يعذب في غير كبير. ثم دعا بجريدة فوضعها على قبره، فقال: لعله أن يخفف عنه ما دامت رطبة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن أبي راشد، عن يعلى العامري أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوله، قال: فاستمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عفان: قال وهيب: فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام القوم وحسين مع غلمان يلعب، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذه. قال: فطفق الصبي يفرها هنا مرة وها هنا مرة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاحكه حتى أخذه. قال: فوضع إحدى يديه تحت قفاه والأخرى تحت ذقنه، فوضع فاه على فيه فقبله، وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم، عن سعيد بن أبي راشد، عن يعلى العامري أنه جاء حسن وحسين يستبقان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضمهما إليه وقال: إن الولد مبخلة مجبنة، وإن آخر وطأة وطئها الرحمن عز وجل بوجه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن يعلى بن مرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتته امرأة بابن لها قد أصابه لمم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله، أنا رسول الله. قال: فبرأ. فأهدت له كبشين وشيئا من أقط وسمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا يعلى، خذ الأقط والسمن، وخذ أحد الكبشين، ورد عليها الآخر. وقال وكيع مرة عن أبيه ولم يقل يا يعلى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن يعلى بن مرة، عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزل منزلا، فقال لي: ائت تلك الأشاءتين فقل لهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا. فأتيتهما فقلت لهما ذلك، فوثبت إحداهما إلى الأخرى فاجتمعتا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاستتر بهما فقضى حاجته، ثم وثبت كل واحدة منهما إلى مكانها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن حفص، عن يعلى بن مرة الثقفي قال: ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا نحن نسير معه: إذ مررنا ببعير يسنى عليه، فلما رآه البعير جرجر ووضع جيرانه، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فجاء فقال: بعنيه. فقال: لا بل أهبه لك. فقال: لا بعنيه. قال: لا بل نهبه لك، وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره. قال: أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف، فأحسنوا إليه. قال: ثم سرنا فنزلنا منزلا، فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشته، ثم رجعت إلى مكانها. فلما استيقظ ذكرت له، فقال: هي شجرة استأذنت ربها عز وجل في أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لها. قال: ثم سرنا فمررنا بماء، فأتته امرأة بابن لها به جنة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنخره، فقال: اخرج، إني محمد رسول الله. قال: ثم سرنا، فلما رجعنا من سفرنا مررنا بذلك الماء، فأتته المرأة بجزر ولبن، فأمرها أن ترد الجزر، وأمر أصحابه فشرب من اللبن، فسألها عن الصبي، فقالت: والذي بعثك بالحق، ما رأينا منه ريبا بعدك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسرائيل بن يونس، حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى عن جدته حكيمة عن أبيها يعلى، قال يزيد: فيما يروي يعلى بن مرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التقط لقطة يسيرة درهما أو حبلا أو شبه ذلك فليعرفه 3 أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه 6 أيام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر بن عياش عن حبيب بن أبي عمره عن المنهال بن عمرو عن يعلى، قال: ما أظن أن أحدا من الناس رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دون ما رأيت، فذكر أمر الصبي والنخلتين وأمر البعير، إلا أنه قال: ما لبعيرك يشكوك؟ زعم أنك سنأته حتى إذا كبر تريد أن تنحره. قال: صدقت، والذي بعثك بالحق نبيا، قد أردت ذلك، والذي بعثك بالحق لا أفعل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عطاء بن السائب عن يعلى بن مرة الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: لا تمثلوا بعبادي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو يعفور، حدثنا أبو ثابت قال: سمعت يعلى بن مرة الثقفي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبيدة بن حميد، حدثني عطاء بن السائب عن رجل يقال له عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق بخلوق، فقال لي: يا يعلى، ما هذا الخلوق؟ ألك امرأة؟ قال: قلت: لا. قال: فاذهب فاغسله عنك، ثم اغسله، ثم اغسله، ولا تعد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن محمد، وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الربيع بن عبد الله عن أيمن بن نابل عن يعلى بن مرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر 7 أراضين، ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس.

قال شأنكم، قال فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء. قال ثم التفت وإني لمن آخرهم وكأنا لم نرزق منه تمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد المزني قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 راكبا و400 نسأله الطعام، فقال لعمر اذهب فأعطهم، فقال يا رسول الله ما بقي إلا آصع من تمر ما أرى أن يقيضني، قال اذهب فأعطهم، قال سمعا وطاعة. قال فأخرج عمر المفتاح من حجزته ففتح الباب فإذا شبه الفصيل الرابض من تمر، فقال لتأخذوا، فأخذ كل رجل منا ما أحب، ثم التفت وكنت من آخر القوم وكأنا لم نرزق تمره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد الخثعمي قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 40 و400، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى ومحمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد المزني قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه سراقة بن جعشم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة من الإبل تغشى حياضي، هل لي من أجر أسقيها؟ قال نعم، في كل ذات كبد حرى أجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن سراقة بن مالك بن جعشم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الوادي فقال ألا إن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا داود يعني بن يزيد قال سمعت عبد الملك الزراد يقول سمعت النزال بن سبرة صاحب علي يقول سمعت سراقة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه سراقة بن مالك بن جعشم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة من الإبل تغشى حياضي، قد لطها للإبل، هل لي من أجر في شأن ما أسقيها؟ فقال نعم، في كل ذات كبد حر أجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول بلغني عن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا سراقة ألا أخبرك بأهل الجنة وأهل النار؟ قال بلى يا رسول الله. قال أما أهل النار فكل جعذري جواظ مستكبر، وأما أهل الجنة الضعفاء المغلوبون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول بلغني عن سراقة بن مالك يقول إنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا سراقة ألا أدلك على أعظم الصدقة؟ أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك، ليس لها كاسب غيرك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن صالح، وحدث ابن شهاب أن عبد الرحمن بن مالك أخبره أن سراقة بن جعشم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، قال: فطفقت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما أذكر ما أسأله عنه، فقال: اذكره. قال: وكان مما سألته عنه أن قلت: يا رسول الله، الضالة تغشى حياضي وقد ملأتها ماء لإبلي، هل لي من أجر في أن أسقيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، في سقي كل كبد حر أجر لله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن سراقة بن مالك أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه، فقال: أرأيت الضالة ترد على حوض إبلي، هل لي أجر أن أسقيها؟ فقال: نعم، في الكبد الحر أجر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن سراقة بن مالك بن جعشم أنه قال: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه؟ ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل للأبد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شعبة عن عبد الملك قال: سمعت طاووسا يحدث عن سراقة بن جعشم الكناني ولم يسمعه منه كذا في الحديث، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عمرتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد؟ قال: للأبد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر دية، كل واحد منهما لمن قتلهما أو أسرهما، فبين أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا، فقال: يا سراقة، إني رأيت آنفا أسودة بالساحل، إني أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت: إنهم ليسوا بهم، ولكن رأيت فلانا وفلانا انطلق آنفا. قال: ثم لبثت في المجلس ساعة حتى قمت، فدخلت بيتي فأمرت جاريتي أن تخرج لي فرسي وهي من وراء أكمة، فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فخططت برمح الأرض وخفضت عالية الرمح حتى أتيت فرسي فركبتها، فرفعتها تقرب بي حتى رأيت أسودتهما، فلما دنوت منهم حيث يسمعهم الصوت عثرت بي فرسي، فخررت عنها، فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام، فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره ألا أضرهم، فركبت فرسي وعصيت الأزلام، فرفعتها تقرب بي حتى إذا دنوت منهم عثرت بي فرسي فخررت عنها، فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي فأخرجت الأزلام، فاستقسمت بها فخرج الذي أكره ألا أضرهم، فعصيت الأزلام وركبت فرسي، فرفعتها تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها فزجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان. قال معمر: قلت لأبي عمرو بن العلاء: ما العثان؟ فسكت ساعة ثم قال: هو الدخان من غير نار. قال الزهري في حديثه: فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره ألا أضرهم، فناديتهما بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، فوقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم من أخبار سفرهم وما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزؤوني شيئا ولم يسألوني إلا أن أخفي عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب موادعة آمن به، فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أديم ثم مضى. حديث ابن مسعدة صاحب الجيوش رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن ابن مسعدة صاحب الجيش قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني قد بدنت، فمن فاته ركوعي أدركه في بطء قيامي. وقال عبد الرزاق: في بطيء قيامي. حديث أبي عبد الله رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة حدثنا الجريري عن أبي نضرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله، دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي، فقالوا له: ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضه وأخرى باليد الأخرى، وقال: هذه لهذه وهذه لهذه، ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: مرض رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه أصحابه يعودونه، فبكى، فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه، وقال: هذه لهذه، ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى يعني بيده الأخرى جل وعلا، فقال: هذه لهذه، ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. حديث جد عكرمة بن خالد المخزومي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عكرمة بن خالد عن أبيه أو عن عمه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك: إذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا عنها، وإذا كان بأرض ولستم بها فلا تقربوها. حديث ربيعة بن عامر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن حسان من أهل بيت المقدس وكان شيخا كبيرا حسن الفهم عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام.